نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه أصول العقائد الدينية، قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة وألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، فمن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل، وتقدم الكلام عليه، الإيمان بالكتب. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بالكتب هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. أنزلها الله تعالى رحمة بالخلق وهداية لهم لأجل أن يصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان الستة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقدم في الحديث قدم الإيمان بالكتب على الإيمان بالرسل، لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى. واعلم أن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله تعالى حقا، وأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا واحد. ثانيا من الإيمان بالكتب الإيمان بما علمنا اسمه منها، والذي نعلمه من هذه الكتب كما سبق خمسة. الأول التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. التوراة أعظم كتب بني إسرائيل. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثانيا من الكتب الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو مصدق للتوراة ومتمم له، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثالثا من الكتب التي نعلمها الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وآتينا داود زبورا. رابعا صحف إبراهيم وموسى. قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الخامس القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله تعالى به جميع الكتب السابقة، جميع الكتب السابقة نسخت بالقرآن، وقد تكفل الله تعالى بحفظه من عبث العابثين ومن زيغ المحرفين، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه أعني هذا القرآن سيبقى حجة على الخلق إلى يوم القيامة. هذان أمران فيما يتعلق بالإيمان بالرسل. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبار هذه الكتب كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. خامساً بل رابعاً من الإيمان بالكتب العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أو لا. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما أقره القرآن، ولا يجوز التحاكم إلى شيء منها بأي حال من الأحوال، بل الواجب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وهو القرآن، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. واعلم أن ما جاء في الكتب السابقة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما قصه الله تعالى علينا في القرآن أو قصه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا مقبول صحيح. والقسم الثاني ما نقلوه هم في كتبهم أو عن كتبهم، ما نقلوه عن كتبهم يعني ما نقله اليهود والنصارى عن كتبهم، فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب رده وتكذيبه، والحال الثانية أن يشهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به. الحالة الثالثة ما لم يشهد شرعنا بصدقه ولا كذبه، بمعنى أنه لم يرد في شرعنا ما يصدقه أو ما يكذبه، فيجب علينا أن نتوقف فيه، لأنهم لا يؤمنون من التحريف والتبديل، ويحصل في خبرهم الزيادة والنقص. ولهذا قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال عز وجل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن ما جاء في الكتب السابقة من حيث الأصل على قسمين: القسم الأول ما قصه الله تعالى علينا في القرآن أو في السنة في الأحاديث، فهذا ماذا؟ مقبول صحيح. والثاني ما ورد في كتبهم ونقلوه، فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشهد شرعنا له بالكذب فيجب علينا تكذيبه ورده، والحال الثاني أن يشهد شرعنا بصدقه فيجب علينا تصديقه لشهادة شرعنا له، والحال الثالثة ما لم يرد بهذا ولا هذا فيجب علينا أن نتوقف وألا نقبل، لأنهم لا يؤمنون من التحريف. هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى تتفق جميعا في وحدتها وغايتها وأصول العقيدة وقواعد التشريع العام، فكلها جاءت بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، كلها جاءت بالأمر بالعدل وأداء الحق أو الحقوق والنهي عن الظلم والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والنهي عن سفاسفها إلى غير ذلك. كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتختلف في الشرائع من حيث الأصول، أصول العقيدة وما دلت عليه ومكارم الأخلاق كلها متفقة، فجميع الكتب جاءت بتحقيق التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك كلها تأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الأداب وتنهى عن ضد ذلك من سفاسفها، لكنها تختلف في ماذا؟ في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا هو حال الرسل، فدعوة الرسل أو ما جاء به الرسل من الوحي فيما يتعلق بالعقيدة ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب كلها تتفق، فجميع الرسل وجميع الكتب اتفقت على توحيد الله، على الأمر بالعدل والحث على الصدق، الحث على مكارم الأخلاق، النهي عن الكذب ونحو ذلك، لكنها تختلف فيما يتعلق ب الشرائع من صلاة أو صيام ونحو ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. إذن دعوة الرسل متفقة من حيث العقيدة ومكارم الأخلاق، ولكنها تختلف في الشرائع. إيماننا أو الإيمان بالكتب له فوائد وثمرات، منها أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانياً ظهور حكمة الله تبارك وتعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها من الأحكام، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثالثاً من الحكم عبادة الله تعالى على بصيرة، لأن هذه الكتب يتمكن بها الإنسان من أن يتعبد لله على علم وبصيرة من أمره. رابعاً شكر نعمة الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. ثم ذكر رحمه الله إيمان بالملائكة، قال: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. أيضا الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. والملائكة جمع ملك، واشتقاق الملك من الألوكة وهي الرسالة، من الألوكة وهي الرسالة. وأصل ملك ملأك على وزن مفعل، وجمعه ملائكة. إذن الملائكة نقول جمع ملك واشتقاقه من الألوكة والمألكة وهي الرسالة. وأصل كلمة ملك أصلها مألك على وزن مفعل وجمعه ملائكة. وأما اصطلاحا فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه، فقاموا عليهم الصلاة والسلام قاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، وليس لهم شيء من خصائص الربوبية والألوهية، بل هم كما قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء هم الملائكة، وقد حجبهم الله تعالى عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله تعالى عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق، وتمثل جبريل عليه السلام لمريم، تمثل لها بشرا سويا، فخاطبها وخاطبت، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر كما في حديث عمر رضي الله عنه، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث عمر رضي الله عنه المشهور. والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا أربعة: أولا الإيمان بوجودهم حقيقة، وأنهم قائمون بأنفسهم، يذهبون ويجيئون ويصعدون ويهبطون ويقومون بكل ما يأمرهم الله عز وجل به أتم قيام. إذن نؤمن بوجودهم حقيقة، أنهم موجودون حقيقة. ثانيا من الإيمان بالملائكة الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، أن نؤمن بمن علمنا اسمه منهم بعينه، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وما لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. إذا من علمنا اسمه من الملائكة نؤمن به بعينه، مثل جبريل ميكائيل إسرافيل مالك، وما لم نعلم عينه وهو الأكثر نؤمن به إجمالا. ثالثا من الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمناه من صفاتهم، بما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات، هذه الصفات بالنسبة للملائكة تنقسم إلى قسمين، أعني الصفات التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه بالنسبة للملائكة، على نوعين: صفات خلقية وصفات خلقية. صفات الملائكة نوعان: صفات خلقية تتعلق بالخلقة، وصفات خلقية. فمن الصفات الخلقية أن لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما قال الله تعالى في أول سورة فاطر: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومنها أيضا: ومنهم من له 600 جناح، منهم من له 600 جناح، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم رأى جبريل على صفته التي خلقه الله تعالى عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. من صفاتهم أيضا أنهم لا يأكلون ولا يشربون، أنهم لا يأكلون ولا يشربون، وقد استدل أهل العلم رحمهم الله على ذلك بقوله تعالى عن ضيف إبراهيم من الملائكة: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا هذا دليل على أنهم لا يأكلون. من صفاتهم أيضا قدرتهم على التمثل، قدرتهم على التمثل. فجبريل عليه السلام تمثل لمريم عليه الصلاة والسلام بشرا سويا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، وأتاه مرة في صورة رجل غريب. وكثيرا ما كان أعني جبريل يتمثل بصورة دحية الكلبي، أكثر ما كان يتمثل بصورة دحية الكلبي، وسبب ذلك أنه كان رضي الله عنه من أحسن الصحابة وجها، كان دحية الكلبي من أحسن الصحابة رضي الله عنه وجها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في ترجمته قال: كان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته. هذه بعض صفاتهم الخلقية المتعلقة بالخلقة. الثاني من صفاتهم الصفات الخلقية، فمن صفاتهم أولا طاعتهم لله عز وجل، كما قال عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثانيا من صفاتهم أيضا عبادتهم لله بالصلاة والتسبيح والذكر. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثالثا محبتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، فالملائكة يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون له ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن من صفاتهم أنهم يحبون المؤمنين وأنهم يستغفرون للمؤمنين. رابعا من صفاتهم أيضا الحياء، الحياء، كما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الرابع من الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله. فالملائكة لهم أعمال يقومون بها بأمر الله، نؤمن بهذه الأعمال كالتسبيح والتعبد لله عز وجل بلا ملل ولا فتور. هذه أعمال عامة. الأعمال التي يقوم بها الملائكة نوعان: أعمال عامة وهي عبادة الله عز وجل من تسبيح وتعبد وذكر إلى غير ذلك، وأعمال خاصة، أعمال خاصة يكلها الله تعالى إليهم. فمن ذلك من الأعمال الخاصة أولا جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله عز وجل على من يشاء من الأنبياء والرسل، وقد سماه الله عز وجل روحا ووصفه بأنه أمين، فقال تعالى: نزل به الروح الأمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا جبريل. ثانيا أيضا ممن علمنا من أعمالهم ميكائيل الموكل بالقطر، أي بالمطر والنبات، وقد جاءت في ذلك آثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم، ووردت أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها مقال. الثالث ممن علمنا من أعمالهم الخاصة إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وتأمل جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان. وهؤلاء الثلاثة جبريل ميكائيل إسرافيل هم أفضل الملائكة وأقربهم عند الله عز وجل، ولهذا تضمنهم دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إذن هؤلاء الثلاثة جبريل ميكائيل إسرافيل هم أفضل الملائكة، هم أفضل الملائكة. وقد خص الله تعالى خص جبريل وميكائيل بالذكر في القرآن، إسرافيل لم يذكر في القرآن بعينه أو باسمه، لكن الذي ذكر وخص هو جبريل وميكائيل. قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. رابعا، ممن علمنا من الملائكة من أعمالهم الخاصة ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، نعم، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. خامسا مالك خازن النار. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. السادس ملك الجبال، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ فذكر ما لقي من قومه، وذكر ذهابه إلى الطائف وإلى ثقيف، وأن ملك الجبال يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو استأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين. هذا ملك الجبال. سابعا، الملائكة الموكلون بالعرش. هناك ملائكة موكلون بالعرش. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهؤلاء موكلون، أعمالهم أنهم حملت العرش. ثامنا، خزنة الجنة والنار. فالجنة لها خزنة والنار لهم خزنة. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وفي الجنة قال: وقال لهم خزنتها. فهناك خزنة للجنة وهناك خزنة للنار. هذا أيضا من الأعمال التي موكل بالملائكة. أيضا منهم الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام. إذا تم له أربعة أشهر بعث الله عز وجل إليه ملكا فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه أيضا من الأعمال الخاصة. من الملائكة أيضا من أعمالهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم. الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أيضا العدد راح، لكن أيضا الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم، كما قال عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فإذا سئل قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يفتح له المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها حتى يقول ربي أقيم الساعة ربي أقيم الساعة، والكافر يفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها فيقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة. الشاهد أن هؤلاء الملائكة يسألون الميت عن ثلاثة، عن إيش؟ عن دينه، عن ربه ودينه ونبيه. هذه الأسئلة الثلاثة بنى عليها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالته الأصول الثلاثة. فهمتم؟ الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد لنبيه. أيضا من الملائكة الموكلون بأهل الجنة بتهنئتهم وإدخال السرور عليهم عند دخولهم للجنة. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي لفظ يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، وهذا يدل على كثرتهم فلا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، كما قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. كل موضع 4 أصابع فيه ملك من الملائكة قائم لله عز وجل، إما راكع وإما ساجد. هؤلاء أو هذه الأعمال أو بعض الأعمال التي تقوم بها الملائكة وهي أعمال خاصة مما جاء في الكتاب والسنة. الإيمان بالملائكة له ثمرات جليلة، فمن ثمراته أولا العلم بعظمة الله عز وجل وقوته وسلطانه، لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فعظمة هؤلاء الملائكة وعظمة أعمالهم تدل على عظمة خالقهم سبحانه وتعالى. ثانيا من الثمرات أن نشكر الله تعالى على عنايته بنا، شكر الله عز وجل على عنايته بعباده حيث وكل بهم من الملائكة من يقومون بحفظهم بكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة هؤلاء الملائكة أولا لما قاموا به من عبادة الله وطاعته، وثانيا نحبهم لاستغفارهم للمؤمنين، يستغفرون كما في الآية الكريمة في سورة ماذا؟ في سورة غافر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل المسجد وصلى ركعتين وجلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهذا من نعم الله عز وجل. أيضا رابعا التأدب والحياء منهم لاستشعار قربهم وملازمتهم للإنسان في أحوال كثيرة، فعلى هذا يحرص على أن يجتنب كل ما يؤذيهم من الأقوال والأفعال والأحوال. ولهذا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضا ملازمة الطاعة، من ثمرات ذلك أن يحرص الإنسان على ملازمة الطاعة واجتناب المعصية رغبة في كتابتهم الخير لك والشهادة لك عند الله عز وجل، ورهبة من أن يكتبوا خلاف ذلك من السيئات. أيضا من الثمرات حصول الطمأنينة في الأماكن التي يحضرونها ويغشونها ويصلون فيها على المؤمنين رجاء البركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إجلالا وذكرهم الله في من عنده. فذكر صلى الله عليه وسلم أربعة أمور: إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، الطمأنينة في قلوبهم، ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة غطتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إجلالا وتعظيما لهم وذكرهم الله في من عنده. وقد قال الله عز وجل: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن يحرص الإنسان على الأماكن التي تغشاها الملائكة لتحصل له هذه الثمرة. الملائكة قد ظل في شأنهم ثلاث طوائف، قد ظل في شأن الملائكة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المشركون الذين عبدوهم من دون الله، بل وزعموا والعياذ بالله أنهم بنات الله، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون الآيات. فالمشركون ضلوا فيهم حيث عبدوهم من دون الله وزعموا أنهم بنات لله عز وجل. الطائفة الثانية ممن ضل في الملائكة الفلاسفة القائلون بالعقول العشرة وزعموا أنها الملائكة، الفلاسفة الإلهيون القائلون بالعقول العشرة وزعموا أن هذه العقول العشرة هي الملائكة، وهذه العقول التي يدعونها لا حقيقة لها، والملائكة ليسوا عشرة بل عددهم كثير لا يحصيه إلا الله، كما سبق في قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الطائفة الثالثة ممن ضل في الملائكة بعض المتكلمين والفلاسفة الذين أنكروا كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير، إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وأن الشياطين قوى الشر. فالقوى في العالم نوعان: قوى خير وقوى الشر. فقوى الخير هم الملائكة وقوى الشر هم الشياطين، وهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير أعني اعتقاد أن الملائكة قوى كاملة في الخير، قد هذا الاعتقاد ليس خاصا بالكفار بل نسب إلى بعض المنتسبين إلى الإسلام، وهذا في الواقع هذا القول هو الذي يعتقده كثير من الكفار الآن، يعتقدون أن الملائكة قوى الخير وأن الشياطين قوى الشر، ولذلك تجد أنهم يصنعون أفلاما بناء على هذا، يصنعون مخلوقات شريرة هذه شياطين ومخلوقات خير هذه ماذا؟ الملائكة. نعم، وهذا قول باطل. إذن الناس في الملائكة انقسموا إلى هذه الأقسام الثلاثة. نعم، أحسن الله لي. قال القسم الرابع هم أهل الإيمان وأهل السنة والجماعة الذين يعتقدون في الملائكة ما تقدم، أنهم عباد لله عز وجل خلقهم الله تعالى رزق أعطاهم من القوة ما يقدرون به على تنفيذ ما يأمرهم به، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور طيب. والإيمان بالملائكة والقدر، القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه، تقدير الله تبارك وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه قدرته وعلمه وحكمته. وقد قدر الله تعالى مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يجري في هذا الكون من إيجاد أو إعدام أو تغيير فهو كائن بقدرة الله تعالى وعلمه. وسبق لنا أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. وقد جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. القدر، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهو الذي حصل فيه النزاع والخلاف وانقسم الناس فيه إلى أقسام. منهم من يرى أن كما تقدم أن العبد مستقل بعمله وأنه لا علاقة لله عز وجل به مشيئة وقدرة، ومنهم من زعم أن العبد ليس له قدرة ولا إرادة وأنه مجبر على ما يفعل، ويقول العبد مجبر، إذا مشى مجبر، إذا جلس مجبر، إذا فعل كذا مجبر. ولهذا يذكر أن أحد العلماء كان يجادل هؤلاء الجبرية الذي يقول العبد مجبر، وأنه صفعه على وجهه، صفعه طكف على وجهه، فقال لماذا؟ قال أنا والله مجبر، مجبر، ها صح ولا لا؟ أي على كلامه مجبر، أنا ليس من فعلي وإنما أنا مجبر. والنصوص الشرعية، ولعل المؤلف رحمه الله يذكر يعني يأتينا الكلام فيها، تبين بطلان هذا القول. إذن القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته. والقدر حقيقة، القدر هو قدرة الله، القدر هو قدرة الله عز وجل. إذا قيل ما هو القدر؟ قل القدر هو إيش؟ قدرة الله تبارك وتعالى. نعم نعم. ومن تمام أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. يقول نعم: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. أن ما جاء به يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاءت به الكتب كله حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه. فكل ما جاء في القرآن أو صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حق لا يمكن أن يخالف العقل أو الحس أو الواقع. ولهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، ويسمى موافقة العقل، موافقة النقل الصحيح للعقل الصريح. قال ابن القيم عن هذا الكتاب: رحمه الله قال وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. له كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه، وليس المراد يعني في الجميع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلهما وأنواع ما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم، يقول المؤلف: كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها إلى آخره. قال: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسل به الرسول بل وسائر الرسل. ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة. اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، ويوم القيامة ويسمى بيوم القيامة، يسمى بيوم القيامة لأمور ثلاثة: أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وثانيا أنه يقام فيه العدل، أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ثالثا أنه يقوم فيه الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. ويوم القيامة هو آخر المراحل بالنسبة للإنسان، وذلك أن كل إنسان لا بد أن يمر بمراحل، كل إنسان لا بد أن يمر بمراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، فهو قبل أن يوجد كان عدما. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذا هذه المرحلة الأولى أنه عدم. ثانيا مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، مرحلة الدنيا الخروج إلى الدنيا، وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة، نعم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه المرحلة يعني مرحلة الدنيا هي التي عليها المدار، مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، بعد أن يموت في البرزخ يعني في القبر، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه كم؟ أربعة. المرحلة الخامسة مرحلة القيامة والبعث، قال الله تعالى: وهذه المرحلة هي نهاية الراحل وغاية المراحل، قال الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فليس عبثا كما يقوله الزنادقة، يقول المسألة يجعلون عبث: أرض تبلع وأرحام تدفع. يقول الحياة الدنيا ما في بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، وإنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع، هذا يولد وهذا يدفن، هذا يولد وهذا يدفن، كمكائن. هذا لا يقوله إلا الزنادقة الذين يكذبون بالبعث. إذن كل إنسان يمر بهذه المراحل الخمس، تعدها علينا؟ يلا. العدم. ها استوعبت ولا؟ لا مستوعب. زين. إلا العدم. لا ما مو استيعاب، هذا قراءة. أي استيعاب هنا؟ حفظ السطور أوثق من حفظ الصدور. ما شاء الله. نعم. حفظ إيش؟ حفظ السطور أوثق من حفظ الصدور. أي. يعني ممكن أنسى يعني لما كتب ينسى. طيب ويقول الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ويقول الآخر: العلم في الصدور وليس في المسطور. طيب أعطنا المرحلة الأولى، مرحلة العدم، دليلها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة. طيب المرحلة الثانية أنت بعد أن كان عدما، في بطن أمه، مرحلة الحمل في بطن أمه، الدليلها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. نعم. المرحلة الثالثة الدنيا، وهذه المرحلة هي التي عليها المدار، دليلها نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة البرزخ، دليلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طيب المرحلة الخامسة والأخيرة يوم القيامة، دليلها ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم تفضل. لا، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، تختصمون غير، ثم عند ربكم تختصمون، واضح؟ نعم. إيش؟ أي الذين ينكرون الملائكة؟ نعم، يعني إنكار الملائكة تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. في هذا اللي يقول القرآنيون، حتى الرسول يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: طيب هل اللي ينكر القرآن هذا، اللي ينكر السنة، وشلون يصلي؟ طيب كيف عرفت الصلاة؟ كيف عرفت انك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم؟ من ها كيف يصلي؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ ها مش تواتر، من اللي التواتر؟ طيب اذا صار متواتر، السنه متواتر، قول متناقض، لان الذي ينكر السنه يقول السنه يلزم من ذلك انه ما يعرف الحكم. لا شك، يقول من انكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ثبت عنه كفر، هذا يعني كأنه انكر الرسالة.